أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور الكتاب، زبر الكتاب يزبر إذا كتبه، والمراد من الزبور هنا الكتب السماوية كصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والقرآن. ولقد كتبنا في هذه الكتب في الزبور من بعد الذكر، والمراد من الذكر اللوح المحفوظ كتاب المقادير، أي كتب في هذه الكتب شرائعه وأحكامه بعدما كتب ذلك في كتاب المقادير. ولقد كتبنا في الزبور في الكتب الإلهية التي تحمل شرائع الله وتبينها لعباده ليعبدوه ويستقيموا عليها، كتب هذا بعدما كتبه في اللوح المحفوظ، وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. والمراد به كتاب المقادير، وكتاب المقادير كما علمتم أول ما خلق الله القلم قال اكتب ماذا اكتب، فكتب كل الكائنات في هذه الأرض والسماوات، وكل مكتوب يتم بكيفيته ووقته المحدد له، ولا يتقدم شيء ولا يتأخر، فتمضي الحياة من أول إلى آخرها على ذلك النظام. وسبحان الله، فلهذا إذا ذكر الله ينبغي أن تجل القلوب وتخشع إذا ذكر هذا العظيم الجبار الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي بالأمس أخبرنا أنه يطوي السماوات بيمينه، كيف يعصى؟ فهو هنا يخبر ويقول ولقد كتبنا نحن رب العزة والجلال والكمال في الزبور، أي الكتب التي صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والقرآن، من بعد الذكر أي من بعد اللوح المحفوظ. ماذا كتب فيها؟ أن الأرض التي هي الجنة، ليست هذه الأرض الفانية الزائلة التي عما قريب تنتهي وتتبخر وتصبح سديما وبخارا، المراد من الأرض هنا الجنة دار السلام، أن الأرض يرثها، لأن هذه الأرض لا تورث، الجنة تورث، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الجنة تورث، وسبب إرثها تزكية النفس وتطهيرها، من زكت نفسه وطابت وطهرت بسبب الإيمان والعمل الصالح فهو وارث للجنة. وقد بينا لما قيل فيه وراثة، وعلمنا ذلك بحمد الله، وهو أن الله عز وجل خلق لكل النار من يسكنها ويسكن فيها ويزي ويعيش فيها ويخلد فيها، وخلق للجنة كذلك عددها، لعلي ما أوضحت. قبل أن يخلق الجنة ويخلق النار قدر أن الجنة هذه يكون لها عدد من الإنس والجن، والنار كذلك بالضبط بلا زيادة ولا نقصان. فمن هنا من كفر وأشرك وفجر دخل النار ورث منزل ذاك المؤمن الصالح الذي هو في الجنة، إذ كان له منزل في النار. ومن دخل النار ورث كما قلنا منزل ذاك الذي في الجنة، ومن دخل الجنة ورث منزل ذاك الشخص الذي هو في النار. ولهذا يقول تعالى أورثتموها، والوراثة معروفة من شخص إلى آخر. إذن الأرض هنا الجنة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ماذا كتبنا؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، عباد الله الصالحون هم الذين يرثون أرض الجنة ويسكنونها. أولا عباد الله، ما هم عباد الشيطان ولا عباد الدنيا ولا الشهوات ولا الأهواء، عباده تعالى الذين خلقهم وهيئهم لهذه السعادة. ووصفهم بالصلاح علمتموه، من هو الصالح فينا؟ الذي أدى حقوق الله الواجب عليه كاملة غير منقوصة، وأدى حقوق الناس من قريب أو بعيد، تلك الحقوق التي لهم عليه أداها كاملة وافية، هذا الذي يقال إنه عبد صالح. فإن بخس حقوق الله ونقصها، أو أخذ حقوق الناس وبخسها، فهو مفسد وليس بصالح، ولا يقال فيه صالح في الصالحين. الصالحون من عباد الله هم الذين أدوا حقوق الله الواجب له عليهم مقابل خلقهم ورزقهم وخلق الحياة لهم والجنة والنار من أجلهم. هذه الحقوق ما هي؟ أن يذكروه فلا ينسوه، وأن يشكروه بالصالحات فلا يعصوه. هؤلاء هم الصالحون، هم الذين كتب الله في الزبور وفي اللوح المحفوظ أنهم أهل الجنة الوارثون لها. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، هذا معنى قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولا تقول المراد بالأرض أرضنا هذه، لا، أرضنا هذه نقرأ لها آية من سورة هود عليه السلام، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبغسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يا عباد الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فليعمل ليل نهار، فليجد، فليبذل طاقاته جهوده، فالله لا يحرمه جهده وطاقته لأنه كافر، بل زراعته تحصد وصناعته تنتج وهو بحسب جهده وطاقته. لا تقل لما الكافر يزرع ويحصد، لما يبني ويصنع وينتج. الجواب لا، اسمع الله يقول: من كان يريد الحياة الدنيا، تعرفون يريد معنى يحبها ويرغب فيها ويطلبها، نوفي إليهم أعمالهم فيها بحسب جهدهم وطاقتهم واحتيالهم وذكائهم، يوفيه كذلك. ما يحرف كافر ويقول كيف ينبت زرعه ويحصد لأنه كافر، انزع هذه من ذهنك. ما يبني تقول كيف يبني عمارة ويصنع مصنع، هذا موكول إلى جهده وبذل طاقته، ما يحرم الله من جهده في الدنيا لأنه يريد الحياة الدنيا وزينتها. قال تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أبدا، لا ينقص عملهم في دنياهم لأنهم كافرون. ولكن والدار الآخرة ماذا؟ ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا في هذه الدنيا وبطل ما كانوا يعملون. مرة ثانية يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هل فهمتم هذه الآية؟ لا تقول كيف اليابان يصنعون والصين يطيرون، وهو هذه جهود بذلوها ما حصلوا على هذه المصانع وهذه الأموال وهم نائمون أو سكارى أو يخبطون ويقلطون، بل كانوا يجدون ويعملون وإلا لا ليل نهار ويبحثون ووصلوا إلى هذا الذي وصلوا إليه. فكفرهم لا يحرمهم جهدهم وطاقتهم في هذه الدنيا، إذ الله عز وجل خالقهم هو الذي أخبر بهذه الحال. أما في الآخرة فهم حبط ما صنعوا في الدنيا وبطل ما كانوا يعملون، ليس لهم في الآخرة إلا النار. قلت هذا حتى تفهموا من قول ربنا تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فتقول يرثها الصالحون في الصناعة والبناية وما والزراعة وما إلى ذلك، ما المقصود هذا أبدا. المقصود من الصالحين هنا الذين عرفوا الله وعبدوه بما شرع لهم، فلم يخرجوا عن طاعته ولم يفسقوا عن أمره حتى توفاهم الله وأرواحهم طاهرة زكية نقية، هؤلاء هم أهل الجنة الوارثون للجنة. ثم قال تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا القرآن العظيم لبلاغ، لبلاغ وكفاية، لكن لمن؟ لقوم عابدين. أما العصاة والفسق والفجر والجهال والضلال ما يجدون في القرآن ما يكفيهم أبدا، ويبلغون به حاجاتهم. القرآن هذا عجب، إن في هذا القرآن لبلاغا ولكن لقوم عابدين، هم الذين يفهمون كلام الله ويعملون به ويتعظون به ويتعاملون به لأنهم أهل القرآن، وذلك لأنهم يعبدون الله وما عبدوا حتى عرفوا حتى علموا. والمراد من هذا أن هذا القرآن فيه كفاية لمن طلب الهدى، لمن طلب السعادة في الدنيا والآخرة، والله لموجودة في هذا القرآن وكافي، ما في نقص أبدا. من أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بهذا القرآن يقرأ ويفهم ويعمل بما فيه ولا يحتاج إلى غيره أبدا. ولكن مع الأسف أعرضوا عن كتاب الله إعراضا كاملا. إن في هذا أي في هذا القرآن العظيم لبلاغا لقوم عابدين. ثم قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يخاطب الله تعالى رسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له وما أرسلناك يا رسولنا إلا رحمة للعالمين. ولفظ العالمين قد تقول المراد بهم المؤمنون الصالحون، ولكن اللفظ أعم، فأهل الإيمان والعمل الصالح أصحاب الأرواح الزكية الطاهرة النقية. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لهم، مشوا وراءه اتبعوه أخذوا بما أمرهم وعلمهم فازوا ونجوا، وفازوا بالجنة ونجوا من النار. والذين كفروا ولم يقبلوا على الرسول ولم يستجيبوا له، رحمة الرسول فيهم أن الله لم ينزل بهم الدمار والخراب كما كان ينزله على الأمم السابقة إذا عصت رسلها وكذبتهم. الأمم السابقة كما عرفتم عن عاد وثمود، الأمة إذا عصت رسولها وكذبته ينزل الله بها النقمة في الدنيا بالخراب والدمار والمسخ. لكن العالمين في بعثة محمد الأمين كلهم آمنون، ما مسخ فرد ولا عشر ولا قرية ولا بلاد أبدا، لأنه رحمة للعالمين. وما أرسلناك للشقاء والعذاب للبشرية، ولكن أرسلناك رحمة لهم. فمن هنا الذين كفروا بك لم ينتقم الله منهم في الدنيا ولم ينزل بهم العذاب الأليم الشديد، العذاب العام كالمسخ أو التخريب أو التدمير. وهذه ميزة الرسول صلى الله عليه وسلم ميزه الله بها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أبيضهم وإنسهم وجنهم. عرفتم وجه الرحمة للكافرين؟ أنهم ما يواخذون في الدنيا بالعذاب الكامل كأن يغرق بلادهم أو ينزل بلاء عليهم أو يصيبهم بوباء كامل يجتاحهم، لا، ببركة رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم يعيشون على كفرهم حتى الموت. ثم قال تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ الاستفهام هنا بمعنى الأمر، أسلموا. إنه يوحي إلي ربي بأنه لا إله إلا هو فاعبدوه، فأسلموا قلوبكم ووجوهكم له يا عباد الله. قل يا رسولنا بلغ، إنما يوحى إلي ماذا؟ أنما إلهكم إله واحد، لا اثنان ولا ثلاثة ولا عشرة، واحد فقط، وهو خالقكم وخالق العوالم كلها والمدبر للكون كله، الله الواحد الأحد فقط، فاعبدوه، أسلموا قلوبكم ووجوهكم له. بلغ يا رسولنا، قل إنما يوحى إلي، أي أعلم. من يوحي إلي؟ من يعلمه؟ الله، ما هو يقول من عندي أو من فكره أو من رأيه. يوحى إليه ماذا؟ أنما إله البشرية إله واحد، أبيضهم كأسودهم، عربهم كعجمهم، إذ الإله الحق هو الخالق لهم، الرازق لهم، المدبر لحياتهم، فهو واحد ليس بعشرة ولا اثنان ولا ثلاثة. إذن فهل أنتم مسلمون؟ عجلوا بالإسلام، ادخلوا فيه، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ورابطوا وجاهدوا في سبيل الله. فإن تولوا، ما استجابوا، قلت لهم أسلموا، إلهكم الله ما هو إله واحد، فأسلموا له قلوبكم وجوهكم، عبدوا وتخلوا عن الشرك والآلهة والأصنام. فإن تولوا فأعلن المقاطعة بينك وبينهم، فقل آمنتكم على سواء بأنه لا صلة بيني وبينكم ولا علاقة بيننا، نحن حرب عليكم وأنتم حرب علينا. آيات هذه نزلت في مكة في بداية الإسلام والدعوة، أعلن الحرب بينه وبينهم، أبوا أن يسلموا، إما وإما، إما أسلموا وإما فلا صلة بيننا وبينكم، مشركون كافرون ونحن مؤمنون موحدون. فإن تولوا، أعرضوا، ما أقبلوا، رفضوا الإسلام والدخول فيه، فقل إذن آذنتكم، أي أعلمتكم على سواء بيني وبينكم، وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون. ما ندري عذابكم مع قريب أم بعيد، العذاب لا بد، ما توعدونه واقع لا محالة. فهذه الآية نحن ما تؤثر فينا، لكن في كفار مكة تزلزل قلوبهم، أهل هذه اللغة وهذا اللسان، أما نحن ما نتأثر بها أبدا. وإلا لو هذا الإعلان أعلنه، آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدوا من العذاب والبلاء، فكانوا يبكون ويصرخون. وكيف أسلموا ودخلوا في الإسلام لولا هذا القرآن الكريم؟ إنه بلاغ للناس. فإن تولوا عن ماذا؟ عن الإسلام، أبوا، فقل آذنتكم على سواء، وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. في تهديد بالوعيد، لا بد عذاب نازل إما في اليوم وإما في الآخرة. وبهذا أسلموا ودخلوا في الإسلام. ثم قال تعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. أخبرهم أن ما يقولونه بالتبجح والصياح محمد شاعر مجنون لا نقبل، كالذي يختلون ببعضهم البعض ويقولون كذا وكذا، كل هذا معلوم لله، إذ كانوا يجتمعون في أندية خاصة اجتماعات ليلية ويفكرون ويقولون كيف نخلص، كيف ننجو من هذه الحرب، هذه الدعوة. فأعلمهم الله بأنه يعلم سرهم ونجواهم، أعلمهم بهذا. إنه أي ربي تعالى يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمونه وتخفونه من القول على حد سواء. انتبهوا ارفعوا رؤوسكم. وفعلت هذه الآيات فعلها. كيف أسلم عمر؟ كيف أسلم حمزة؟ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمونه أي من القول، فلا يخفى عليه شيء. إذن فمن الخير أن تسلموا له قلوبكم ووجوهكم لأنكم في قبضته وتحت رحمته. لما المكابرة والمعاندة والإعراض؟ ثم قال تعالى وإن أدري، أي ما أدري. الله يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم وإن أدري لعلكم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. عدم استجابتكم والقرآن ينزل فيكم ويدعوكم إلى الإسلام وأنتم ما أسلمتم، أنا ما ندري لعل فتنة لكم لتتوبوا، امتحان واختبار لكم لتسلموا وتدخلوا في رحمة الله، أو تبقون على كفركم وتمتعون إلى حين الموت وبعد العذاب الأبدي. وإن أدري أي ما أدري لعله، أي هذا الإعراض وهذا التكبر هذا وهذا وهذا فتنة اختبار لكم لعلكم تسلمون، أو متاع تتمتعون أيام إلى حين الموت ثم البلاء والعذاب الأبدي في جهنم، وهو الواقع هكذا. وأسلموا، ومعنى فتنة اختبار وامتحان. ثم قال تعالى لرسوله قل ربي احكم بالحق. قراءة سبعية قل ربي قراءة نافع، وقراءة سبعية قال ربي احكم بالحق. إما الله قال رسول قول ادعو الله اطلب، أو الرسول طلب يا ربي احكم بيننا بينهم الحق، احكم بالحق، أهلك الظلم الفجر الكافرين المشركين، وانصر أولياك وعبادك الصالحين. دامت المدة وطالت مدتها ارفع يديك إلى ربك، ربي احكم بالحق. وإذا حكم بالحق ولا يحكم إلا به يبقي الظلم المجرمين الكافرين ويهلك المؤمنين الصالحين، ينصر المشركين ويهزم الموحدين. لا والله، وقد نصر الموحدين وهزم المشركين. أما أخذوا كلهم في بدر 70 صنديدا، كل الطغاة هلكوا في يوم واحد. ربي أي ربي أحكم بالحق، أي بيننا، أي أنصر أولياءك واخذل واهزم أعداءك. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقل ربنا الرحمن جل جلاله المستعان به على ما تصفون الله بالصفات التي لا تليق بجلاله وكماله، بأنه إله متعدد، وأنه وأنه وأن له الولد وأن له الزوج وإلى ذلك. وهذه اللفظة وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يدعو بها المؤمنون في كل زمان ومكان، والله يجيب دعاهم. والله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فأيما مؤمن يقع في فتنة في شدة يفزع إلى الله عز وجل ويرفع إليه كفيه يستجيب له ويخلصه، إذ المستعان به هو الله فقط ليس غير الله، والله المستعان على ما تصفون. ختمت هذه السورة بهذه الآية الكريمة، والآن نسمعكم شرح الآيات في وقت. اسمعوا الشرح في الكتاب. وما علمتموه يبقى في أذهانكم. معنى الآيات يخبر تعالى رسوله والمؤمنين، يخبرهم بوعده الكريم الذي كتبه في كتبه المنزلة بعد كتابته في الذكر الذي هو كتاب المقادير المسمى باللوح المحفوظ. علمتم هذا أن أرض الجنة يرثها عباده الصالحون، هذا ما دلت عليه الآية الأولى، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض الجنة يرثها عبادي الصالحون. وقوله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي في هذا القرآن العظيم لبلاغا لمن كان من العابدين لله بأداء فرائضه واجتناب نواهيه، لكفاية في هذا القرآن في الوصول به إلى بغيته وهي رضوان الله والجنة دار السلام. هذا معنى قوله إن في هذا أي القرآن لبلاغا لقوم عابدين، لبلاغ بالجنة ورضوان الله عز وجل. وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم. فالمؤمنون باتباعه يدخلون رحمة الله وهي الجنة، والكافرون يأمنون من عذاب الإبادة والاستئصال في الدنيا، ذلك العذاب الذي كان ينزل بالأمم والشعوب عندما يكذبون رسلهم. فهمتم هذا أولا. وقوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، يأمر تعالى رسوله أن يقول لقومه أهل مكة ومن حولهم ولمن يبلغهم خطابه إن الذي يوحى إلي هو أن إلهكم إله واحد، أي معبودكم الحق واحد وهو الله تعالى ليس غيره، وعليه فهل أنتم مسلمون. وهذا خطاب عام للبشرية كلها، لليهود والنصارى والبوذا والمشرك على الإطلاق، ما قال رحمة للعالمين هم من العالمين. فهل أنتم مسلمون أي أسلموا له قلوبكم ووجوهكم فاعبدوه ولا تعبدوا معه سواه، فبلغهم يا رسولنا هذا، بلغهم يا رسولنا هذا، فإن تولوا أي أعرضوا عن هذا الطلب ولم يقبلوه فقل آذنتكم أي أعلمتكم على سواء أنا وأنتم أنه لا تلاقي بيننا، فأنا حرب عليكم وأنتم حرب علي. بين لهم الموقف. وقوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي وقل لهم يا رسولنا إني ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم بعيد، فالعذاب كائن لا محالة ما لم تسلموا، إلا أني لا أعلم وقته، العذاب لا بد إلا أن تسلموا وأنا لا أعلم وقته متى. وفي الآية وعيد واضح وتهديد شديد، وفي الآية وعيد شديد، وعيد واضح وتهديد شديد. وقوله تعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي يعلم أن يعلموا طعنكم العلني في الإسلام وكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم، كما يعلم ما تكتمونه في نفوسكم من عداوة وبغض وما تخفون من إحن، وفي هذا إنذار لهم وتهديد، وهم مستحقون لذلك. وقوله تعالى وإن أدري، أي وما أدري، لعله أي تأخير العذاب عنكم بعد استحقاقكم له بحربكم للإسلام ونبيه فتنة لكم، أي اختبار لعلكم تتوبون فيرفع عنكم العذاب، أو هو متاع لكم بالحياة إلى آجالكم ثم تعذبون بعد موتكم. فهذا علمه إلى ربي، وبهذا أمرني بأن أقول لكم فقلت. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق، وفي قراءة قل رب احكم بالحق، أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أمر الله تعالى بذلك: يا رب احكم بيني وبين قومي المكذبين لي المحاربين لدعوتك وعبادتك وعبادك المؤمنين بالحق، وذلك بنصري عليهم أو بإنزال نقمتك بهم. وقوله تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي وربنا الرحمن عز وجل هو الذي يستعان به على إبطال باطلكم أيها المشركون، حيث جعلتم لله ولدا وشركاء ووصفتم رسوله بالسحر والكذب. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا المؤمنون المتقون وهم الصالحون هم ورثة الجنة دار النعيم المقيم. المؤمنون المتقون وهم عباد الله الصالحون هم الوارثون للجنة دار السلام، ورثوها لا بالأنساب انتبهتم، ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، ورثوها بإيمانهم وصالح أعمالهم حيث زكت نفوسهم وطابت وطهرت فكانوا أهل للجنة. ولا ننسى حكم الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وليكون ابن من شاء. ثانيا في القرآن الكريم البلغة الكافية لمن آمن به وعمل بما فيه بتحقيق ما يصبو إليه من سعادة الدار الآخرة. القرآن الكريم بلغة وكفاية لمن أراد أن يكمل ويسعد في الدنيا والآخرة. وويل للمعرضين عن كتاب الله، وهنيئا للمحكمين له العالمين بما فيه العاملين بتعاليمه. ثالثا بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه حيث جعله رحمة للعالمين. أي نعم، بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته حيث جعله الله رحمة للعالمين. ونعم عرفتم رحمته للعالمين، للمؤمنين يدخلون الجنة وراءه، وللكافرين ما يعذبون في الدنيا بالعذاب الأليم عذاب الإبادة والاستئصال كما كانت الأمم السابقة تعذب. فهل بلغكم أن أمة من الأمم مسخها الله أو غرقت بها الأرض أو كذا من عهد الرسول اليوم؟ ما حصل. نعم. رابعا وجوب المفاصلة بين أهل الشرك وأهل التوحيد. وجوب المفاصلة بين أهل الشرك وأهل التوحيد، بين أهل الكفر وأهل الإيمان، بين أهل الطاعة وبين الفسق والفجور، ما يلتئمون وهم مختلفون. المفاصلة هي الحق. أسلم أنت معنا، كفرت التفت إلى غيرنا. لا ولا الولاية إلا للمؤمنين، هذه الحقيقة. خامسا وأخيرا وجوب الاستعانة بالله على كل ما يواجه العبد من صعاب وأتعاب. دل على هذا قوله تعالى والله المستعان على ما تصفون، الرحمن المستعان. فالله عز وجل يستعان به في كل ما يهم الإنسان ويكلفه.